وعلى كل حال هذه مسألة ترجع للقضاء لأنه شهود ما في هنا. شامخ خير بعد غدا إن شاء الله مسافرين للشام بإذن الله. وأنت أمتى مسافر؟ أنا جاي من الشام أنا. وأني جاي من الشام بس هذا مو جواب. مولتي غير أسئلة. بس هو هذا السؤال. حلقكم عليه. أيوة. فبهذه الفلسفة خرج بأمور يعني أنا في نظري يعني ومعرفتي والله أعلم أنها خارجة عن عقيدة أهل السلف والقرآن والسنة. نعم. وأثر على كثير من العائلة يعني في الشام. أنا طبعا مقيم هون ليس في الشام. وأثار عدة استفهامات. منها استفهامات تحتاج استفهام ومنها قضايا. مولي كان في روسيا؟ نعم مولي كان في روسيا. أنا بعرف. الذي بيهمني في الموضوع أكثر معدي كبير من صغري إلى جدي. والله يحسن ختامنا ما بيعرف الإنسان إذا يموت. آمين. إيه والله. نخشى أن سبحانه وتعالى لا سمح الله رب العالمين إنسان لا يكتب له الختام على العقيدة فيكون في ذلك الوباء الكبير والخطارة في الدنيا والآخرة. أحسن. نعم وجدي لا يخرج من سوريا أبدا لم يخرج إلا ليقابلك هذا اليوم. أهلا وسهلا. فهذا الأمر هام يعني إذا في أسئلة تتعلق بأمور فقهية ممكن تأجيلها أما الأسئلة تتعلق بإنسان يعني مصيرية خلا يمكن. طيب شيء ثاني. أيوة. الجلسة هي إلك. أيوة. لكن كمان ايوه في عندك مانع ان يكونوا حاضرين يسمعوا ولا يسمعوا ما عندك مانع؟ لا ما فنحن نقول ما قلنا لكم. لا لا لازم يسمع هذا بيريد يسمع. ايوه يحضر. ايوه. اما اشي ما في اشي بين المغرب والعشاء انت تعرف هذا الشيء. الطلاق فضيل الشيخ. نعم. بالنسبه للآية تبع الطلاق تبع الاشهاد تفضل هون في سوره الطلاق فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. اي اشهدوا متى؟ هون جاءت من ناحية التسلسل بعد قرأت تفسير الآية والله ولا بس عم تحكي من قولك؟ لكن انا قرأت لابن تيمية وغيره من بعض ما ليش انت ما حدا افتى انت جاوبتني الا عن سؤالي؟ نعم بتفسير الآية انت بتقول نعم لكن انا بقول لا انا قرأت تفسير انا عم اسألك جاوبتني عن سؤالي؟ نعم انه قرات تفسير الايه انه المقصود انه هذا بعد ان والله قرات تفسير الايه نعم لابن تيميه نفسه في الرد على الشيعة في منهاج السنه نفسه ما بدي انا تفاصيل يا اخي شو بيقول ابن تيميه بيقول انه ما حدا افتى بانه الاشهاد بيكون اول الطلاق الا الشيعة الرافضه فقط ايه وبعد الطلاق مين قال لا مو بعد الطلاق بعد انتهاء العده مين قال 3 اشهر مين قال اهل السنه والجماعه هذا كلام ابن تيميه من اهل السنه لا مو صحيح هذا الكلام كيف لا لأنه كتاب قال ابن تيمية هذا الكلام منهاج السنة النبوية هاي إن شاء الله في جلسة منجيب لك منهاج أنه جزء أخي ثابت في السنة من السنة إذا طلق أن يشهد من السنة إذا طلق أن يشهد إذا نكح أن يشهد مش من بعد ما وقع الطلاق وانتهت العدة أنت واهم جدا وأشد ما تكون في الوهم أنك تنسب لابن تيمية ما لا علم عنده أما أن يقال أنه لا يقول باشتراط الطلاق إلا الشيعة هذا ممكن أما أن تقول ابن تيمية والمسلمين كلهم بيقولوا إني شاب يكون فيما بعد خربت بصرة من فيما بعد ما في فائدة بها للإشهاد الإشهاد مشاني عندما يقرر تسريحه فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو سريحوهن بالمعروف عند التسريح يعني عند التسريح يبدأ الأجل ولا بينتهي ينتهي فإذا عجيب. انتهى أجلهن فإمساك بالمعروف أو تسريح يا سهل هذا بعد انتهاء العدة أما يعني فإمساك بالمعروف أو تسريح شو معنى تسريح يعني تطليق يعني إخلاء سبيله طيب شو المقصود فإذا بلغنا أجلهن إذا يا أخي واحدة واحدة الله يهديك طيب ما بتكون في الشرق تنتقل للغرب فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إمساك بمعروف شو معناها يعني احتفظ بالرجوع يعني الرجعة نعم طيب بيشهد على الرجعة ولا ما بيشهد هي لا هي نفسها هي الرجعة وبعدين بعدين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان